يدعو إلى بدعة شركية وممدد يدعو إلى بدعة شركية ومكفرة، هل يجوز الصلاة خلفه علما بأن المسجد قريب من مقر العمل من مقر عمل هذا السائل ولا يوجد مسجد آخر قريب؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا الإمام قد أقيمت عليه حجة الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله على أن ما هو فيه شرك وكفر بالله ورسوله ثم لم يرتدع فلا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان ككثير من هؤلاء الناس الذين يعيشون في جاهلية وليس هناك مع الأسف الشديد من يبلغهم حكم الله عز وجل فحين ذاك في رأيي أن الصلاة خلفه لأن جائزة لأننا لا نستطيع أن نكفره وأن نخرجه من الملة ما دام أننا لم نقيم عليه الحجة. نعم.